الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها موظفة وتريد أن تخرج زكاة راتبها في شهر رمضان، تقول لمن تخرج هذه الزكاة؟ هل توزعها على من حولها من الفقراء أم ترسلها لجمعية خيرية؟ وهل لها أجر في إخراج هذه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله، لقد أجمع العلماء على أن فريضة الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، والتي لا يستقيم إسلام الإنسان إلا بأدائها وإيتائها على الوجه الشرعي. فإذا كان عندك أيتها السائلة من المال ما قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فالواجب عليك أداء زكاته لمن نص الله عليهم. فقد نص الله تبارك وتعالى على الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآيات. فهذه ثمانية أصناف يجوز دفع الزكاة لهم، والأفضل أن تتولي تفريق الزكاة أنت بنفسك. فإذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا الشخص أو هذه المرأة من الفقراء والمساكين، فأعطيهم شيئا من الزكاة. ويجوز لك أن توكلي في إخراجها مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية مأمونة موثوقة. فإخراج الزكاة يجوز التوكيل فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن كل أمر تصح فيه النيابة فتصح فيه الوكالة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل السعاة في جبي الزكاة في جباية الزكاة وتوزيعها، ولكن لا بد أن تكون هذه المؤسسة أو الجمعية مأمونة وموثوقة ورسمية. وأما فضيلة الزكاة فقد دلت الأدلة الكثيرة عليها، وأذكر آية واحدة فقط في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة فيها طهرة للمال، وفيها رفعة للدرجات، وهي مكفرة للسيئات، وفيها من الخيرات والبركات ما الله به عليم، والله أعلم.